الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ربنا عز وجل: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها أي الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، أي المحافظة والمداومة عليها أمر كبير إلا على الخاشعين الصادقين مع الله عز وجل، الذين يرجون ما عند الله تعالى من الأجر والثواب. وذلك أن الصلوات الخمس تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فتحتاج من المسلم إلى صبر ومصابرة وإلى جهاد للنفس ومجاهدة، ولذلك فصفها ربنا عز وجل بأنها كبيرة، أي أنها ثقيلة وتشق إلا على الخاشعين، لأن الخاشع قد جعل الصلاة أكبر اهتماماته، وأصبح تقر عينه بالصلاة ويجد فيها الراحة والأنس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. الصلاة هي عمود دين الإسلام، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولهذا كتب عمر رضي الله عنه إلى ولاته كتابا قال فيه: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهذا الكلام من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدل على عظيم فقهه ورسوخه في العلم، فإن الصلاة هي أهم الأمور، ولذلك قال لولاته: إن أهم أموركم عندي الصلاة. ثم قال عمر: فمن حفظها، يعني حافظ على الصلاة وداوم عليها، فقد حفظ دينه. لا تجد إنسانا محافظا على الصلوات الخمس كما أمره الله تعالى إلا وهو محافظ على بقية أمور دينه. ومن ضيع الصلاة، ومن ضيعها أي ضيع الصلاة، ضيع عمود دين الإسلام، فهو لما سواها من أمور دينه أضيع. ولذلك فإن الصلاة هي الميزان. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة، لكن المقصود من تركها بالكلية، ونقل الإجماع على ذلك التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي كما عند الترمذي بسند صحيح. وكذلك أيضا نقل الإجماع إسحاق بن راهوي، نقل الإجماع من زمن الصحابة إلى زمنه على كفر تارك الصلاة، وإنما وقع الخلاف بعد زمن الصحابة، وإلا الصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاة إذا كان تاركا لها بالكلية، قطع صلته بالله، لا يركع لله ركعة، لا جمعة ولا جماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ويقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي القرآن الكريم إشارات لكفر تارك الصلاة، ومن ذلك قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فقوله أضاعوا الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ثم قال: إلا من تاب وآمن. وهذا فيه إشارة إلى أن من أضاع الصلاة فليس بمؤمن. ويقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومفهوم هذا أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوان لنا في الدين، هذا يقتضي الكفر، فالأمر عظيم. أما من كان يصلي أحيانا ويتركها أحيانا فإنه لا يكفر على القول الراجح، لكنه يكون من الساهين الذين توعدهم الله عز وجل بقوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويجب على الرجال أن يؤدوا الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين في المساجد. وقد جاء رجل أعمى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة يا رسول الله في أن أصلي في بيتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحيم الرفيق بأمته، الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ماذا قال لهذا الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه؟ هل رخص له في ترك الصلاة في المسجد؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وجاء في رواية عند غير مسلم: فإني لا أجد لك رخصة. وهذا صريح في وجوب صلاة الجماعة في المسجد. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. قال: ولقد رأيتنا، يعني الصحابة، وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة في المسجد، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أي أنه يكون الرجل من الصحابة مريضا ومعذورا في ترك الصلاة في المسجد، ومع ذلك يصر على أن يصلي في المسجد. فكان الرجل يؤتى به وهو مريض يهادى، أي يمسكه رجلان من جانبيه يعضدان له عن يمينه وشماله حتى يقام في الصف، مع كونه إما كبيرا في السن أو مريض ونحو ذلك، ومع ذلك يصر على أن يصلي مع الجماعة في المسجد. فعلى المسلم أن يرفع من مستوى اهتمامه بهذه العبادة وبهذه الشعيرة، فإنها عنوان الإيمان، من حافظ عليها وحفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.